الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واليوم هو اليوم 27 من شهر ربيع الآخر عام 44 و400 وألف الهجرة خير الورى، صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نذكر كلام العلماء من أئمة السلف، ثم من المحدثين، ثم من شراح الحديث، ثم من الصوفية، وبعد ذلك من أئمة المذاهب، ثم من المتكلمين، وبهم ختم هذا الفصل وهو آخر فصول الكتاب. فالدرس الماضي ذكرنا ما ذكره الشيخ أبو عبد الله بن خفيف النيسابوري رحمه الله، وهو أحد كبار أئمة الصوفية. واليوم إن شاء الله سنذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يعد أحد كبار أئمة التصوف، فضلا عن كونه إماما حنبليا فقيها ذا مؤلفات ومشاركة في العلوم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي. الجيلي نسبة إلى بلاد الجيل، يقال لها الجيل أو جيلان، أو بالنطق الفارسي جيلان، ولذلك تجدون من يقول الجيلاني، الجيلي، الكيلاني، وليس الكيلاني، هي الجيلاني، لكن عندما وجود الجا في اللغة العربية يجعلونهم يكتبونها بالكاف وفوقها ثلاث نقط أو فوقها شرطة فتنطق جا، يسمونها بالعربية الكاف أو القاف المعقودة. فالشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أصله من جيلان، وهي بلاد تقع شمال إيران اليوم، ويقال لها أيضا بلاد الجيل. هذه البلاد كانت معروفة منذ القدم بوجود علماء كبار فيها. فالشيخ عبد القادر الجيلاني عرف بأنه أحد كبار رجالات التصوف، وإلى اليوم هناك الطريقة القادرية التي يتبعها آلاف المسلمين في كثير من البلدان، الحقيقة في مشرق ومغرب، حتى في إفريقيا وغيرها. العجيب أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان سلفي العقيدة، وكان إماما جليل القدر، ولذلك يعظمه أئمة السنة، ويقول إن كثيرا مما نسب إليه غير صحيح. وهذا الذي ذكره الإمام الذهبي وذكره غير واحد من العلماء، أن كثيرا مما نسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني مما هو مخالف للشرع إنما نسب إليه عن طريق أتباعه الذين غلوا فيه، وإلا هو بنفسه لا يثبت عنه كثير من الأقاويل التي نسبت إليه. له كتاب يسمى الغنية لطالب طريق الحق، الغنية لطالب طريق الحق، كتاب فيه ما يحتاجه المسلم اعتقادا وسلوكا وعملا. قال رحمه الله، أما ما والكتاب مطبوع، قال أما معرفة الصانع عز وجل بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث. إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استوى بالذات على العرش. قال: وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. واضح من كلام الشيخ عبد القادر أنه يثبت هذه الصفات ولكن يفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. إذن الشيخ عبد القادر الجيلاني يثبت الصفات ويذكرها كما جاءت على ظاهرها من غير تأويل ولا ذكر للمجاز، ويمنع معرفة الكيف، وهذا هو منهج السلف، هو الذي قررناه في هذا الكتاب من أول إلى آخر. ولو ذكرت، يقول الشيخ شيخ الإسلام، ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا، ولكن من أراد مسألة العلو بالخصوص فقد صنف فيها الإمام الذهبي رحمه الله كتابا حافلا سماه العلو لعلي الغفار، يقع في مجلدين، وصنف فيها تلميذه ابن القيم كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، فهو خاص في هذا الموضوع بالذات. والكتب هذه كلها مطبوعة موجودة متحققة محققة، يمكن لمن أراد أن يطالعها ويتعرف عليها أن يفعل ذلك. وقال أبو عمر بن عبد البر الحافظ، أبو عمر بن عبد البر الأندلسي والقرطبي النمري نسبة إلى النمر بن قاصد، وهي قبيلة عربية معروفة، قال: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنه فهو علم يدار به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. تأملوا، ما جاء عن الصحابة فهو العلم يدان به، وجاء من بعدهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم عن حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل الصحيح الإسناد، لا يختلف أهل العلم صحة، فلا يختلف أهل الحديث في صحته، ومنقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، على المعتزلة متأخر الأشاعرة والماتريدية وجميع من قال هذا القول، وجميع من تابع المعتزلة من الشيعة وأيضا الخوارج في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع العلماء علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يعني تأويل يعني معاني الأحاديث، قالوا في تأويل قول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، هو العرش، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفه في ذلك من يحتج بقوله. ولذلك يخطئ من يظن أن هذه القولة إنما قالها الإمام أحمد دون غيره، لا، هذا إجماع السلف. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجتمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة، يعني لا يمثلون، لا يشبهون، لا يحددون المعنى، معنى الكيف لا يتصور، المعنى المعروف فهو يعني معروف واضح. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها، أما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. أن تلاحظوا إذا الشيخ هنا من الذين يثبتون وليس من الذين يؤولون وليس من الذين يفوضون. هو يزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطلب به بما نطق به الكتاب والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله إمام أهل الأندلس أهل المغرب. إذن طرق إلى إمام محدث كبير مغربي مالكي، والآن سيتطرق إلى كلام إمام محدث كبير مشرقي شافعي، وهو الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله، وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي، وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين، لأنه يميل إلى الأشاعرة من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم. قال في كتاب الأسماء والصفات والتلاميذ أبي بكر بن فورا وتأثر به: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. هذا كلام من؟ كلام الحافظ أبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين الخسر جردي البيهقي. البيهقي أين تقع اليوم؟ بيهقي إخواني، بيهق لم تعد مدينة معروفة اليوم، وأصبح لها اسم جديد. مدينة بيهق أصبح اسمها اليوم سبزوار، سبزوار، وكان اسمها قديما بيهق. لاحظ يا إخوة، وهي مدينة إيرانية تقع في محافظة خراسان شمال شرق إيران. إذن بيهق اليوم تقع شمال شرق إيران، تبعد حوالي 250 كيلو مترا إلى القرب من مدينة طوس التي تسمى اليوم مشهد في محافظة خراسان رضوي. رضوي نسبة إلى الإمام علي الرضا، وهذه المدينة السبزوار يعني طيب أنا أحب يعني أن أخبركم بأسماء هذه المدن حتى تتصوروا، حتى يمكنكم أن تتصوروا هذه المدن التي يذكرها العلماء في كتبهم. عموما هذا ما يتعلق بمدينة بيهق التي ينتسب إليها الإمام البيهقي، والبيهقي منسوب إلى قرية من القرى بيهق، من القرى بيهق تسمى خسروجرد. خسروجرد. وذكر في حديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده، خلقك الله بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أنت موسى من اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. إذن ذكر اليد. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. الحمد لله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. الجبار هنا هو الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بيدي الأمر، والخير بيديك، والنفس والذي نفس محمد بيده، وإن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: والمقسطون على عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، عن كلتا يديه مباركتان. هنا اليمين من اليمن، واليسار من ال من ال يعني فيها نوع من المعنى ال يعني يعني الشمال، والشمال يعني الشؤم. لذلك يتبركون بكلمة يمين بخلاف كلمة شمال. وقوله: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشمالي. هنا ذكر الشمال، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لديه يدان، دقيقة، دقيقة، كأن توقف التسجيل. إذا أمكنك أن توقف التسجيل حتى نصلح هذه المشكلة. طيب نرجع ثانية. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى يوصف بأن له يدين سبحانه وتعالى فريقان بجلاله، وأن هاتين اليدين يمكن أن توصف إحداهما باليمين والأخرى بالشمال، لكن أدبا مع الله نقول كلتا يديه يمين، يعني كلتا يدي الله عز وجل مباركتان. كان بني آدم يد اليمنى قوية، يد اليمنى اليسرى ضعيفة، وذلك اليسار يكنى به عن الضعف، عن التشاؤم، عن ذلك. تقول الشمال أو اليمن يعني تيامنت، وكان هذا عندهم في العرب قديما، كانوا إذا أرادوا أن يتفاءلوا يطلقون طيرا، فإذا ذهب جهة اليمين قالوا تيامن ويتفاءلون، فإذا ذهب جهة اليسار قالوا تشاءم ويتشاءم، سميت اليمن يمنا والشام شاما لهذا المعنى، لأن هذه جاءت يمين الحجاز والأخرى جاءت شمال الحجاز، وهكذا يعني. فيعني هذا من الأمور التي ترجع إلى اللغة العربية القديمة. طيب، هنا مسألة يا إخواني بارك الله فيكم، أنا سأرجع إليها إن شاء الله. قال: وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وكل هذه الحديث في الصحيح. هذا كلام من؟ كلام الإمام البيهقي. وذكر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق الله آدم قال الله له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فهمتم؟ وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الأخبار والآية والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش فسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. واضح إخواني؟ إذن هذا الإمام البيهقي يبين أن السلف ما كانوا يفسرون، يعني ما كانوا يشرحون ويتأولون ويزيلون هذه الآثار عن ظاهرها، هذا معنى يفسرون. بعد أن انتهى من ذكر قول إمام كبير من أئمة الشافعية المحدثين الميالين للمتكلمين، الآن سيذكر قول إمام كبير من أئمة الحنابلة الذي مال إلى الكلام أيضا وتأثر به، ولكنه هنا يقول ما يوافق ما تقرر لدينا. واضح إخواني؟ وهو القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراء البغدادي رحمه الله. إمام أبو يعلى الفراء قال في كتابه، قال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، وهو كتاب رد به القاضي أبو يعلى على كتاب التأويلات وهو مشكل الحديد لأبي بكر ابن فورك، أبو بكر ابن فورك أحد كبار أئمة الأشاعرة، ولو هذا كتاب كتابه مشكل الحديث ويسمى أيضا التأويلات. فرد عليه القاضي أبو يعلى، وكتابه مطبوع إبطال التأويلات، كتابه مطبوع، لكن مشكلة هذا الكتاب أنه يحتج بأحاديث ضعيفة وإن كان يسندها بإسناده بل موضوعة ويدافع عنها وفيها أمور منكرة مستشنعة، فلذلك شنع الناس على القاضي أبي يعلى. وهذا الكتاب لما ظهر يعني أصبح يعني حدث فتنة كبيرة في بغداد، وابنه عندما يتحدث عن هذا وهو ابن أبي يعلى صاحب كتاب طبقات الحنابلة يذكر بطولات أبيه أنه قام وكذا وكبت المبتدعة ورد عليهم على أساس أن ما يقرره أبوه هو مذهب أهل السنة وأن المعادين له من المبتدعة. نعم، فهذا يعني لا يمكنني أن أنكر ذلك، لكن المشكلة أن كلا الطرفين الحنابلة الذين قاموا مع القاضي أبي يعلى والأشاعرة الذين عادوا القاضي أبا يعلى كلاهما وقع في أخطاء. طيب، وقال القاضي أبو يعلى كتاب إبطال التأويلات لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حمله على ظاهرها وأنها صفات لله تعالى لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد والسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحمد بن زيد محمد بن سلمة وابن عيينة والفضل فضيل بن عياض ووكيع وابن رحمن المهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه إلى وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيره في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم قول إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه ورفع الشبه. هذا كلام من؟ كلام القاضي أبي يعلى. لكن القاضي أبا يعلى رحمه الله تذبذب في حياته، من مثلا كتابه العبدة في الأصول أو المعتمد في الأصول يعني في نفس كلام الأشاعرة يشبه كلامهم تماما، لا اختلاف بينهم في ذلك، فهنا كان متأثرا بالمتكلمين. ثم كلامه في إبطال التأويلات يتذبذب بين الإثبات والتفويض، ولذلك هذا التفويض هو الذي تمسك به الحنابلة المتأخرون وزعموا أن مذهب الحنابلة هو التفويض، ولكنه تفويض يعني كلامه متناقض، يقول نثبتها على ظاهرها ونفوض المعنى. كيف نثبتها على ظاهرها ونفوض المعنى؟ كلام فيه تناقض. طيب، وله كلام شديد في كتاب الوجهين وما إلى ذلك، ويذكر كلام شيخه أبي شيخه الحسن بن حامد، مشكلة هذا ينطفئ كثيرا، لا أدري لماذا. سأعتمد على تسجيلكم. فإذا القاضي أبو يعلى رحمه الله يعني تناقض، ولكن على ما استقر عليه أمره في الأخير وفي النهاية الله أعلم، يعني هل استقر على الإثبات؟ الله أعلم. يعني هناك يعني كلامه حقيقة في كتبه متناقض. هذا نفس حالي أبي الوفاء بن عقيل، ونفس حالي أبي الفرج بن الجوزي، تجد له كلام هنا يوافق مذهب السلف، وهنا تجد له كلام آخر يخالف مذهب السلف ويشبه كلام المتكلمين. فيعني فهذا التناقض يعني جعل كلا يميل إليهم من جهة. ولذلك ما يذكر عن أبي القاضي أبي يعلى يعني لما ظهر هذا الكتاب أنكر على القاضي أبي يعلى رحمه الله بعض الحنابلة الميالين للأشاعرة، حتى قال التميمي في القاضي أبي يعلى كلمة شنيعة حقيقة لا يمكنني أن أحكيها لكم. ويذكر القاضي أبو بكر العربي المالكي كلاما عن القاضي أبي يعلى يعني باطلا لا شك في بطلانه، وهو قوله إن القاضي أبا يعلى قال ألزموني بكل الصفات إلا العورة. ما هذا الكلام؟ وأين قال هذا؟ وكتب القاضي أبي بين أيدينا، بل القاضي أبو يعلى معدود في مفوضة الحنابلة، كيف يقال هذا الكلام؟ أي كلام شنيع. لكن سبحان الله الناس تتهم بعض البعض بكلام لا أساس له من الصح. على أي حال هذا كلام ذكرته عرضا، إلى أن قال يقول طيب، وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ووصل هنا الشيخ رحمه الله إلى مربط الفرس، وهو ذكر كلام متقدم الأشاعرة في هذا الباب. إذن متقدم الأشاعرة وأئمتهم أيضا تكلموا في هذا الباب بما يوافق ما كان عليه السلف. وشيخ الإسلام يقول في كتاباته إن أفضل الأشاعرة على الأطلاق وأقربهم للسنة هو أبو الحسن نفسه، وكلما ابتعد الزمان كلما ابتعدوا عن المعين الصافي. يقول قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، مشهور كتاب مطبوع عند الطبعات، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد وفرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله سبحانه على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله سبحانه أن لله سبحانه علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما نحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفردوا أو ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف ولا يقال غير مخلوق، ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون يومئذ لمحجوبون، وذكر قوله في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقول المخلوق ولا غير المخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيه فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون الرواية الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقول كيف ولا لما لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كما يشاء كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني هذه أقرب إليه من حبل الوريد قال العلماء بملائكتنا، لأن الله عز وجل في السماء وحبل الوريد وإنسان يعني حبل الوريد هنا، فهو إما قريب من علما أو بملائكته، إذا قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية، يعني السعاية هو صدق الإنسان عما اقترفه بعض أتباعه إرادة الإضرار بالتابع والانتفاع بالمتبوع بدل النصيحة، يعني أنك تشكي تسعى بالإنسان إلى الولاة تسعى به تبلغ عنه، وتفقد المأكل والمشرب، قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه، ويرون بكل ما ذكرنا من قولهم وبكل، يقول الشيخ لاحظ أبو الحسن الأشعري يقول وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله والله المستعان. انظر كيف أبو الحسن الأشعري يصرح بأنه يقول بجميع مقالات أهل السنة، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال قال أهل السنة وأصحاب الجماعة ليس بجسم، وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأجسام، ولا أنه يستوي على ولا أنه وأنه استوى على العرش كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، لا نتقدم بين يدي الله عز وجل في القول بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو أن له يدين كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو والملائكة صفا لا يتكلمون، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، وأنه تعالى وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة قرآنيون محمديون. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى، وذكر أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سموه الإبانة في أصول الديانة، كتاب جليل القدر، يقول إنه آخر ما صنفه الشيخ، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه. ومع ذلك بعض المعاصرين أنكر نسبته إليه وقال لا، هذا لا يثبت. كل طائفة تجد في كتابها كتب مشايخها ما لا يوافقها، تدعي أن ذلك من مدسوس لا يصح، وهذا كي يتملصوا من تبعات ذلك. طيب، قال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فذكر فإن قال قائل قد أنكرتم قول قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي تقولون وديانتكم الذي بها تدينون. إذن يا شيخ يا أبا الحسن ماذا تدين أنت؟ قال قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقولون يقول عبد الله أبو عبد الله أحمد المحمل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله بالحق ودفع به الضلال ووضح به المنهاج وقمع به بدع بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم جليل معظم وكبير مفضل. يعني أن أبا الحسن يعتزي للإمام أحمد ويقول أنه إمامه وإنه لا يقدم بين يديه. قال وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن الله وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى، وأن له وجها كما قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه بسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال كما قال تجري بأعيننا. وهذا ليس الحجة، الحجة هو في قول جبريل عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد، وأن له عينين، لا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ألا إنه أعور إن ربكم ليس بأعور، هذا هو الدليل. وأن من زعم أن أسماء الله غيره أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو ما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا، وندين الله تعالى ليس كل إسلام إيمانا، وندين الله سبحانه وتعالى لأنه طيب بأن وندين بأن الله يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين وأصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على الأرض والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ويقلب أيوه، وأنه سبحانه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي روى الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل فهل من مستغفر ومسائر ما قالوه أو سائر ما قالوه، وأثبتوا خلافا عن لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونقول فيما اختلفنا فيه من كتاب على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ما كان في معنى، ولا نبتدع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به يأذن لنا به، ولا نقول على الله عز وجل ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجعل ربكم صفا صفا، وأن الله يقرب من عبادك إن شاء كما قال تعالى ونحن أقرب من عبد الوليد كما قال سبحانه ثم دنا تتلف كان قاب قوسين أودنا، إلى أن قال وسنحتج بما ذكرنا من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم عن أن غير على أن القرآن غير مخلوق فاستدل على ذلك، ولم يتكلم ثم تكلم عن الوقت وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش، فقال إن الله قائل ما تقولون في الاستواء، فإن قال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قل له نقول بما إن الله مستوي على عرشه كما قال الرحمن عرش استوى، وقد قال الله إلي صعود الكلم الطيب والعمل الصالح رفعه، وقال يده بل رفعه الله إليه، وقال صلى الله عليه وسلم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون وقال فرعون يا هامان، كل هذه الأدلة أتى بها أئمة السنة، نفس الأدلة التي استدل بها أئمة السنة في كتاباتهم، فأبو الحسن الأشعري استدل بنفس الحجج، قال وقال فرعون يا هامان بن يصرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والطلع إلى إله موسى، قال كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله هو خالق كل شيء. طيب إن الله عز وجل فوق السماوات، وقال عز وجل آمنتم في السماء يغسل بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال آمنتم في السماء لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء. نحن نقول إن السماء تحتوي وصف تعالى الله عز وجل لا يحتوي شيء، فالعرش أعلى السماوات وليس أعلى العرش، وليس وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماء أعلى السماوات. أنا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن الشمس لا قيمة لها في لا قيمة لها في طيب أمنتم في السماء يعني أن جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماء. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن ومتأخر الأشاعرة يقولون لا يرفعون لأن السماء قبلة الدعاء، ولا دليل على من قال إن الدعاء إن السماء قبلة الدعاء، هذا لم يأتي به نص، إن الله لأن الله على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفع أيديهم نحو السماء كما يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. واضح إخواني؟ طيب ثم قال فصل، هنا يرد الأشعري على ما فسر الاستواء بالاستيلاء، وقد قال قائل المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى الاستواء إن معنى قوله عز وجل الرحمن العرش استوى أنه استولى وملك، استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، واضح؟ لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش. الحشوش هي أماكن القادرات، وعلى كل شيء. فلو كان الله مستويا على العرش، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، هو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستوليا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء والحشوش والأقدار، لا فرق، إنه قادر على الأشياء مستولين عليها. وإذا كان قادر على الأشياء كلها، ولم يجوز على أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستولي على الحشوش والأخذية، لم يجوز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في كل الأشياء، ووجب أن يكون معنى الاستواء على معنى على العرش ويخص العرش دون الأشياء الأخرى. وذكر دلالات من القرآن الحديث والإجماع على العقل والعقل. ثم قال باب الكلام، أو طول الشيخ، طول نظرا لأن الأشاعرة يرجعون الإمام أبا الحسن شيخهم ويحتج عليهم بشيخهم. ثم قال باب الكلام في الوجه واليدين والبصر واليدين، وذكر وذكر الآيات أو ذكر الآيات التي في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل، ولا يتسع هذا الموضع لحكايته مع قوله مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، فدل عليه قوله عز وجل بيداه مسقطان، يد الله لا يد الله فوق أيديهم، وقوله عز وجل لما خلقت بيدي، فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته، فقال صلى الله عليه وسلم، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مسح آدم بظهره فاستخرج منه ذريته، وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الطيب بيده. طيب إذن الله سبحانه وتعالى هذه، وإن كان هذا الأثر يعني فيه كلام، هذا الأثر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني روي عن بعض الصحابة ولكن لا يثبت. قال وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة العرب أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. إذا كان الله عز وجل بما خاطب به العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامهم ومعقولا من خطابهم، فكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قول عز وجل بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذه ونحوها، ونحن أيضا أضربنا عن كثير من ذلك الكلام، ولم نشرح لأن هذه المسائل المشروحة واضحة إن ليس بلالات تدل على ما قررناه سابقا. طيب آخر نقلين عن القاضي أبي بكر ابن البقلاني والإمام أبي معالي الجويني. وقال القاضي أبو بكر محمد طيب البقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين الأشعري، ليس فيه مثله ولا قبله ولا بعده، قال في كتاب الإبانة من تصنيف. فإن قيل فما الدليل على أن لله وجها، قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت لنفسي وجها ويدا. هذا كلام من؟ هذا الكلام كلام من؟ هذا كلام الإمام القاضي أبي بكر ابن الطيب البقلاني. كما ذكرت لكم إن متقدم الأشاعرة ما كانوا يختلفون في إثبات الصفات الخبرية، إنما الخلاف ظهر بعد ذلك، ولكنهم كانوا متفقين على تأويل الصفات الاختيارية لوقوف بعض الشبه في وجوههم وبعض أصول المتكلمين الذين كان المفترض أن لا يلتفتوا لعلمهم لكلامهم. طيب دقيق. وفإن قال، قال في كتاب الإبانة تصنيفا وعنده كتاب الإبانة أيضا، فإن قال فما الدليل على أن لله وجه ويدين وكتاب؟ قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أثبت لي نفسي وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا الجارحة. سؤال مهم. قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب لما إذا لم يعقل حيا أو ميتا أن قادرا إلا جسم لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم يعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أو إلا جسما أن يقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. وكما يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. فذلك الجواب لهم أن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتلوا بالوجود. طيب قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل لو معاذ الله، بل هو مستوي على عرش كما أخبر عز وجل في كتابه الرحمن العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ قال كان في كل مكان، لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، كلهم يكررون نفس الكلام ونفس كلام محدثين نفس الكلام. ولا وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن طيب. أن يزيد بزيادة الأمكنة ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولم ولو صح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وشمائلنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وخلاف وتخطئة قائله. وقد كان وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم تزل ولا يزال موصوفا بها هي الوجه والعينان واليدان والغضب والرضا، وقال سبحان الله وهي الحياة عفوا صفات التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، كثير أكثر من هذا، والوجه وعيناني واليداني والغضب والرضا، وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا. طيب هذا كله كلام إمام أبو بكر الطيب البقلاني. طيب واضح إخواني؟ طيب يعني هو انظر ماذا يريد الشيخ أن يقول هنا، لماذا نقل الشيخ كلام متأخرين مع أنه يرد عليهم قال وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لما يطلبه. وإن كنا مستغنين كتاب السنة وأثار السلف عن كل كلام، نحن لسنا متوقفين على هذا الكلام. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حيث حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغني عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض، هذا كلام الشيخ يعني يعتذر لماذا أتى بهذه النقول. قال كثير من الناس انتسب لشيخ من المشايخ أو طائفة من الطوائف طوائف المتكلمين، وقد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين محسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الكلام ما لم يحققوا غيرهم. يعني هؤلاء المتكلمون يزعمون أنهم وصلوا إلى قمة التحقيق، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، يعني أنه يذكر كلامهم من باب الاستدلال على من يعظمهم. حقيقة أنا كنت أريد أن أنتهي الآن وأنقل وبقي نقل واحد حقيقة، والجمع ما بين العلو والمعية، لكن سيطول المجلس، لعلي أقفها هنا ونضيف درسا غدا إن شاء الله ننهي حول الله تعالى. لم يبقى شيء كثير، لم أرد أن أطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر ونترك مجال الأسئلة والأجوبة على أمل أن نلقاكم إن شاء الله غدا ونختم غدا إن شاء الله. تفضل. إذا كان هناك استفسار. أي نعم حقيقة فعلا، يقول الأخ الكريم الغضب والرضا ليست من الصفات الذاتية. بلى ليست من الصفات الذاتية، ومع ذلك فإن الإمام أبا بكر بن طيب بقرين ذكرها، مع أنهم يتأولونها. يقول ما قولكم من يقول إن يمين جاءت من اليمن؟ هذا صحيح، اليمين جاءت من اليمن صحيح. وإياكم يا أخي الكريم، وإياكم، جزاكم الله خيرا. إذا الكلام واضح، لا نحتاج إلى كثير، نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. طيب تفضل يا أخ أيوب. من أين أخذ شيخ الإسلام عقيدته؟ الشيخ الإسلام درس على جماعة من الأئمة، منهم وهو من أماثل مشايخه الكبار عبد الرحمن بن تيمية، عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، وهو أخو الإمام بن قدامة المقدسي، ولو الشرح الكبير على الفرقي الذي يشبهه المغني لعمه الموفق، فهذا يعني من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، مشايخ الإمام ابن تيمية. لكن ابن تيمية قرأ كثيرا وطالع، فتكون لديه صورة واضحة عن منهج السلف رحمه الله. لكن أخذ درس عن جماعة من العلماء الكبار، وخاصة الحنابلة كانوا يتداولون كثيرا من هذه الكتب بينهم، والحنابلة في هذا الباب أقرب الناس هديا وسمتا وأبعدهم عن التأويل وما إلى ذلك. واضح؟ وإياكم يا أخي الكريم. نقف هنا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.